ما تبقاش اشتغاله بقى يعني، ما تبقاش انت اشتغاله يعني. انت وصلت لحد ان ده انت معمول لك عمل مرشوش وعمل مأكول وعمل مزقوق، فاهم؟ فلله يعني. اشتغال بقى انت شكلك كده عاجبني يعني، انت شعرك بيقع ملبوس، شوفي كوابيس يبقى ملبوس، ملبوس يا اما مسعور. انت ما هو انت فاكر حضرتك يعني انت هتخف لوحدك ولا ايه؟ لا بقى، كلا كلا كلا يا بابا كلا. ايوه استاذ حازم اتفضل يا باشا، اتفضل حضرتك، اتفضل سعادتك اسالني وانا ارد. قولون العصبي، مفيش حاجه اسمها قولون عصبي يعني، قولون عصبي يؤثر على دقات القلب. ايه رايك حضرتك لو قولونك منفوخ دقات قلبك هتجري ولا لا؟ بس يقول لك الراجل عنده طاعون، لا ده ما ده انها لعنه، انه اللعنه، انه هرطق، انه لما هرطق جاله اغماء، اما هرطق هو انت بتكتب ليه الجبنه القريش مضره باختصار؟ انها لا تهضم يعني، انت فاهم؟ هل السجاير مفيده؟ مفيده دغري كده على طول يعني، انت فاهم؟ اللحمه ما فيهاش مشكله على فكره، اللحمه مشكلتها انها محقونه حاجه بس يعني، حتى شوربتها شوربه العظم، الدهون اللي طالعه منها في مشكله، في حاجه محقونه فيها بتضر الاعصاب، انا ما اعرفش ايه هي برضو. خلي بال حضرتك انا مجرد يعني اعتبرني مكتشف، اعتبرني شادي حواس، لان زاهي حواس بالزاف موجود، انا شادي حواس او انا انا اعتبرني اعتبرني انا ناجي حواس، ناجي اسمي ناجي حلو، ناجي حواس، انا ناجي حواس، اعتبرني انا مكتشف بس. انا شاورت لك ان في مشكله. بص على فكره في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يوشك المرء ان يفر بدينه ببعض غنمه في الصحراء، يعني معنى كلامه ان هيجي وقت البني ادم مش هيبقى عارف يعمل ايه، فعايش في دنيا كلها ظلم والفساد ظهر في البر والبحر، فانت مش عارف تاكل وتشرب، فبتقوم جايب غنمتين وطالع بيهم في الصحراء بقى، مربيهم وزرع بتاعه وقاعد بقى تشرب الحليب بتاع الغنمتين بتوعك وتاكل اللحمه بتاعتهم، بس على شرط انت ما تاكلهم نضيف بقى، بقالهم فادي محتاس انت فاهم؟ اعتبرني انا راضي حواس، انا هراضي حواس مالكش دعوه انت بقى، انا هراضي حواس انت مالكش دعوه، خليك انت ايوه. وغنينا لها وغنوا للجرثومه، قالك حلوه الجرثومه كده اهو صح، عايزه لها صوره كده اهو، بص بمنظاره اوام كده اهو، راحت شكراله، فاهم؟ الجرثومه برضو فاهم، يقولك ايه، بيبصوا عليا وبينكشوا فيا، جرثومه. في واحد بيقول لي صوتك مش طبيعي، عندك مشكله في الاحبال الصوتيه، هزت ودانك صوتي هز ودانك، انا هعبي الشريط بصوتك، بس بمنظاره راحت شكراله، مش عارف، وهم عبد الباسط وهم عبد الباسط والله. متبقاش كبير كده وعبيط تبقاش كبير ويجي ناس تبيع لك العبط ده. يعني انت ملبوس يا الجرثومة هتاكلك، الحقوني الجرثومة بتاكلني. يعني انت تبقى كبير كده والجرثومة يقول لك مات بايه؟ يعني مات في الحرب ولا مات شهيد؟ لا، مات بالجرثومة. يعني سبب الوفاة المباشر الجرثومة. الجرثومة ده حلزونية، الجرثومة الحلزونية، الاتش بايلوري، حتى اسمها بص اتش بايلوري، يعني فاهم، سموها 600 اسم. مات بالجرثومة. مات بايه يا سالي؟ مات بايه؟ بالسكر. مات بالسكر؟ مات بالسكر؟ ده بقى جرعة ايه سكر ده؟ مات بالسكر؟ يعني ايه مات بالسكر؟ لك بص، اصل سكر، سكر انت ما تعرفوش. طب يسهيك واللي فيه يجيبه فيك. سكر؟ سكر ما تعملوش. اقول لك العيان مات، السبب المباشر الجرثومة. قبضت روحه. الجرثومة، الجرثومة. كبير انت، انت 40 تريليون خلية. ازيك يا مجدي يا بولس؟ والله لا، هو الراجل بيقص لي شعري حسب احتياجي انا، انا بحب. وبعدين محمد بيبقى جعان، اروح له الساعة 1 بالليل بيكون جاع بقى خلاص. الجرثومة خنقته، عضته في رقبته، جاله نزيف، مات بنزيف. ما الجرثومة بتقوله بيبصوا عليا وبينكشوا فيا، بيبصوا عليا وبينكشوا فيا. لك مات بالجرثومة. السكر، السكر خلص عليك. السكر طبق على مروحه. سكر الابيض بتاعنا يقول لك سكر انت مستهون بيه، ده السم الابيض، احذروا الابيضين. انت فاكر السكر ده ايه؟ ده انت مش عارف، انت مش عارف عبد الودود صاحبنا، صاحبنا مات بايه؟ بالجرثومة. الزلومة قامت مطلعة الزلومة في زوره من هنا، قامت لفة الزلومة على متشده جامد. اللبان الذكر كورتيزون طبيعي، اي هري بقى، بص اي حاجه، بص اللبان الذكر كورتيزون طبيعي. ليه؟ عشان ذكر، عشان ذكر. ايه اللي كورتيزون ايه طبيعي ليه؟ يعني ايه اللي خلاه طبيعي يعني؟ مش فاهم، مش فاهم اللبان الذكر ايه اللي خلاه طبيعي يعني. استاذه نور بتقول هو ليه يا دكتور الاسئله العلميه المهمه مستناك ترد على تعليقات بعيده كل بعد عن مشاكلنا؟ عشان برد بمزاجي، عشان انا برد بمزاجي. الاستاذه نور يا رب يكون الرد عجبك، عشان انا بحب ارد الحاجات السهله، الحاجات الصعبه مستني حد يقول لي بقى. ايه فوائد التدخين اللي انت عمال تقول عليها؟ وانت مالك يا رامي، وانت مالك؟ دي حاجات انا احب احتفظ بيها لنفسي، عشان كل الفوائد اخدها لوحدي. انا عمري قلت لحد اشرب سجاير، انا بشرب بس. انت فاهم ازاي؟ انت بالنسبه لك السجاير مضره، انا بالنسبه لي السجاير عاديه يعني. انت فاهم؟ يعني انا اكل النهارده، انا مش هشرب عصير قصب. ليه بقى؟ ليه؟ العصير القصب بقى ماسخ، اخر فتره بقى ماسخ. ازيك يا هيام؟ فاهم؟ هو انا بتبسط، اما بشرب بتبسط. يعني حضرتك عارف اما تكون عندك هوايه، يعني انا مثلا ممكن تبقى انت كبير كده وبتحب مثلا يعني تحب تتمرجح، بتحب تتمرجح. انت فاهم؟ فانت عديت عليك قلت لك بتتمرجح ليه؟ انزل من على المرجيحة. قلت لي انا بحب اتمرجح، هقول لك لا ما تتمرجحش. لا اتمرجح عادي. طب افرض بتدوخ بعد ما بتتمرجح،

اي بتتعمل بقى كده ويقوم راشقك دعامه يا سيد بالظبط ايوه ويقوم بوب بقول لك ايه الدعامه الذكيه بام برا بام بام بس وانت تستاهل بقى اللي يحصل لك والله العظيم عارف ليه؟ عشان سمعت كلام الدكتور خميس مفيش دكتور ياب اسمه خميس ما ينفعش ولا دكتور اسمه عبد الباقي برضه ما ينفعش عبد الباقي ده دكتور ما ينفعش ده منجد يكون حد بيشتم اشتم بعد ما اقفل ايه اللي بيحصل للجسم بعد حقنة الانسولين او دواء السكر ايه اللي بيحصل للجسم ها ودواء السكر بالاخص انا تخيل اللي حصل نزول السكر عن مستوياته الحاليه ده اللي بيحصل السكر كان 600 بقى 400 ده على الانسولين او على الدواء اللي انت اديته مثلا طبعا امنجد طبعا ما انت هيكون اسمه يعني عبد القوي ازاي دكتور يعني مش فاهم انا الدكتور عبد القوي بس يعني ايه الدكتور عبد القوي ما ينفعش يا بابا يبقى دكتور اسمه عبد القوي ما ينفعش يا بابا الله دكتور عبد الصبور ما ينفعش عبد الصبور في اسامي يا بابا كده ما ينفعش ده دكتور ودي برضه الشوكولاته دي حلوه برضه انا احب الديري ميلك برضه ديري ميلك والجالاكسي والحاجات الظريفه دي انت فاهم نزول السكر على مستوياته الحاليه من 600 ل 400 بيعمل ريد كود ستريس حاله ستريس ما بالك بقى لو نزل ل 120 و180 والارقام دي بقى يبقى لو انا 600 دلوقتي واخدت انسولين فاول ما باخد الانسولين سكري بينزل عن مستواه بيحصل حاله ستريس في الجسم ستريس يعني صحيان هيحصل دلوقتي فوران رده فعل هرمونيه مركزيه بص رده فعل هرمونيه مركزيه اللي حصل السكر وطي النخاميه تقوم اي سي تي اتش تي اس اتش جروث هرمونز كظريه تطلع كورتيزون ادرينالين سيمباثاوي دوبامين ادرينالين نور ادرينالين يبقى انت لازم تعرف يا باشا ان انت دلوقتي في حاله ستريس عنيف فجسمك قام برده فعل عنيفه العصب السيمباثاوي قام سويتشد اون فيقوم يعمل ايه بقى طلع ادرينالين نور ادرينالين دوبامين بجرعات قويه جدا كورتيزون اي سي تي اتش تي اس اتش ركز معايا الموضوع بدا بسكر وطي اللي رد على السكر الواطي سنترال مركزي اللي رد على السكر الواطي ايه مركزي من حقنت انسولين دلوقتي بره او خدت الدياماكرون فازيك يا دكتوره هبه يا صلاح فالسكر بتاعي نزل عن مستواه حاله ستريس في حاله تاهب طلع يا باشا هرمونات اي سي تي اتش تي اس اتش جروث هرمونز كظريه تطلع كورتيزون والدوستيرون سيمباثاوي يطلع الدوبامين ادرينالين نور ادرينالين سهل الكلام يوم يحصل ايه يبقى السكر وقع ووراه على طول الاستريس ده ماشي الشعب الهوائيه تقوم ايه توسع والدوره الدمويه تجري والقلب يشد والوعي يتحسن والألم يختفي الألم هنا يختفي بس خلي بالك يبقى في الحالة دي انت معتمد ان جسمك قادر يرد يعني التحسن اللي حصل عشان كورتيزون طلع فلو الكورتيزون معرفش يطلع مات العيان تاني الموضوع انت حصل عندك نزول في السكر دلوقتي هيقوم العيان يبدأ ايه

فعطلت القصة بقى 300-400 سنة مثلا. جه موسى على فترة من الزمن كانت ناسى الإله، حتى كانت الفكرة وقتها هو اسمه ايه الإله، الإله اسمه ايه يعني. حتى أول ما موسى رجع قال لهم أنا الإله اتكلم معايا، أول حاجة سألوها اسمه ايه، اسمه ايه؟ فقال لهم زي ما هو بقى بيقولوها، أنا الذي ليس كمثله شيء، أنا هو. عشان كده دايما ربنا يقولك هو، قل هو الله أحد، هو هو، ويحب أن يطلق عليه هو الاسم الغائب، الضمير الغائب ده هو. لدرجة أن في بعض الناس قالوا أنه هو ده اسم من أسمائه، الله هو. فكلمة هو يعني أما تقول هو هيرزقني، إحنا عرفنا هو مين خلاص. فسألوه اسمه إيه اللي كلمك وكلمك، وإيه الدلالة أنه كلمك. ما خلي بالك ربنا ما بعته ما قالوش إن هم هناك هيأمنوا بيك، قالوا ومن يتبعك. خلاص هو قالوا أنت هتروح تقول، في ناس هتمشي معاك وفي ناس هتقف ضدك وفي ناس هتسندك وفي ناس هتقف معاك في ثورتك. بس خلي بالك كانت ثورة، يعني موسى لم يدعو إلى الله سرا، لا ده جه طلب طلب، وبعدين ربنا بعته لكسر أنف فرعون أو لهدايته، أيهما أقرب يعني، يهوى يس، يا هو هو هو الله، هو قل هو الله أحد، فاهم؟ قل هو، فدايما هو، ماشي دايما هو. هو السؤال من لا إله إلا هو، قال يمكن موسى ربنا قال له كده يعني، لما سألوا أقول لهم مين، أقول لهم أنا كلمت الإله، أنا ربك فاخلع عليك، فاهم؟ هو الله. فهو بقى رجع قال لهم الكلمتين دول، لكن هل هم أمنوا له كلهم اليهود؟ لا طبعا، والدليل أن قارون ما أمنش، قارون ما أمنش لموسى خالص، وما أمنش الآيات اللي بعتها له. فعشان كده ربنا قال له أنت ما أمنتش بالآيات اللي موسى شعرها لك، فعقبه بالخسف يعني. مش سكت بس، قال لك لا وانا عندي كمان علم يعني، مش بس لا ده انا العند بقى. وكان وخلي بالك واضح ان كان موسى قبل ما يقتل الشخص المصري ده كان شغال في وظيفه، يعني هو كان شغال في وظيفه تبع البلاط الملكي. موسى كان شغال في وظيفه تبع البلاط الملكي لان هو كان عارف عشيرته، فبقول لك فاستصرخه الذي من قومي على الذي هو عدوه، فهو عارف مين هم قومه يعني. موسى عارف ان هو مش مصري، موسى عارف ان هو متبع ان الجماعه دي او الطائفه دي اللي موجوده في البلد، لكن هو اتربى في القصر وليه وخد علم وتعلم على ايد في بلاط فرعون، وبقى ليه سلطه يعني ليه تمكين. وما الدنيا استقرت له قتل الشاب ده بقى، فاستصرخه تاني يوم وهرب بعديها اللي حصل يعني، ده اللي حصل. لكن المقصود ان موسى اما ربنا بعته ما كانش متاكد ان هو حد هيامن له اصلا، وقال له عشان كده قال له ارسل معي في هارون، يعني اشرك هارون معه في الرساله او في حمل الامانه، لان قال له لا، قال له انا مش هعرف اشيلها لوحدي، قال له انا قتلت نفسه وخايف يقتلوني وهارون افصح مني، فانا مش هقدر لوحدي يعني. فقال له خلاص سنشد عضدك باخيك، ماشي هو ملوش الرياده بس خلاص هنوقفه معاك عشان ما تروح البلاط ما تخافش. وخلي بالك هو برضو احد اسباب ان موسى عرف يوصل، ان موسى كان ليه اسبقيه في البلاط برضو يعني، هو لو شخص من الناس العاديه ما كانش هيقابل فرعون وجها لوجه. ربنا ما بعتش موسى لانقاذ بني اسرائيل، لا هو بعت موسى لتفريغ المملكه المصريه من معتقدات الوثنيه، لا الكبرى اللي هي التعبان، ولا الحورس، ولا الالهه دي اللي هتغني، ولا فرعون اما وصل بيه

فزينه في الزينه، يعني احنا زينه في الزينه، فهم ضيعه ضيعه يعني. ده مش مدح، ده ذم بالمناسبه يعني. ده مش مدح، زينه الحياه مش مدح خالص خالص، لان جه قالك الحياه الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينه تاني. فالمال والبنون بقى زينه الزينه اللي احنا بنتكاثر فيها، فيرجع يقولك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى انت التكاثر واللهو يا باشا مش حقك. ارجوك افتكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنين 11 سنه قبل ما يتفرض الصلاه والصوم، كان بيعلم التجار ورعاة الغنم دول ايه، بيعلم العرب دول ايه، بيعلمهم توحيد، بيعلمهم اله. يعني ايه اله؟ بيعلمه هو في الدنيا بيعمل ايه، بيعمل هو ايه، موجود في الدنيا الغرض ايه. ففهموا فلسفه، يعني ارشدوا الفلسفه ماشي. ما قالوش بقى انت موجود في الدنيا عشان تتجوز وتتناسل وتتكاثر وتكثر من المال وتكثر من العيال وتكثر من الحدائق والجنان. هو ده اللي انت يعني، انت مخلوق لده. تكاثرت في البنيان وتكاثرت في المال وتكاثرت في العيال، ها وبعدين هل انت مخلد فيها؟ لا والله. طب الفلوس اللي اديها لك تولز عملت بيها ايه يا باشا؟ يعني انفقت فيها حاجه في سبيل الله؟ انفقت فيها حاجه لاكل عيال الله؟ مش الفقراء دول عيال الله؟ اكلت حد؟ رعيت يتيم؟ يعني تكفلت بيتيم ترعاه لحد ما كبر ويشد ازره؟ ما انت كده بتساعد عباد الله ودول عيال الله. فانت فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ من ذا الذي زي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يبقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الله، ربنا بيقول لك اللي هيسلفني انا، هيسلف من عيالي، ياكل عيالي. ده القرض الحسن بقى اللي انت بتديه وانت مش عايز حاجه، اللي انت بتعين عبد من عباد الله على معاش الدنيا وعلى قهرها. ما خلي بالك الدنيا دنيا قهر ودنيا تنافس ودنيا تناحر ودنيا حب الذات وتفضيل النفس. ما عشان كده ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، ها، انما اولادكم فتنة، ها. عايز ايه تاني انت؟ هو رب العزة عمال يقول لك اهو فتنة. حتى نوح عمال قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ارحم الراحمين. قال له انه ليس من اهلك، ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني عما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ده رب العزه بيقول لنوح، بيقول له ما تسالش على ابنك، ده مش ابنك اصلا، ده مش ابنك، ده عمل غير صالح، وما تسالنيش على اللي انت مالكش فيه علم، وانا بحذرك عشان ما تبقاش من الجاهلين. ده سيدنا نوح، ألف سنة الا 50 عاما شغال مع كفار، ابو اولي العزم كلهم. نوح اما الفتنة خدته في لقطة وقال ابني، وبيستسمح الاله في ابنه وافتكره، قال له لا ما تفتكروش اصلا، مش ابنك ده، ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني عما ليس لك به علم. اني اعرضك ان تكون من الجاهلين. يبقى هنا ما تقوليش بقى دي فتنة كلها ادوار احنا عايشينها، مسلسل مسرحية كبيرة احنا عايشين فيها أدوار. فيحبط عملك، صح، دائما فيحبط عملك. لا تسألني عما ليس لك به علم فيحبط عملك، صح. إني أعدك أن تكون من الجاهلين. ف

بس ربنا خلقها كده عشان هتموت هي بعد شويه. بتموت يبقى انا عايز تناسل تكاثر حتى تكتمل حياه الدنيا. تخلص حياه الدنيا اقمنا القيامه ورحنا هناك لا انساب ولا اعراف. لا انساب ولا اعراف. لا انساب ولا اعراف، ما نعرفش بعض هناك، ولا ابن خالتي ده ابن خالتي، ولا اخويا ده اخويا، ولا القصه دي كلها. دي كانت ادوار في الدنيا، ومش هنقف مع بعض. هم وازواجهم اصحابه. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، ده في الجنه اصحاب مع بعض. وازواج الاهل النار مع بعض برضه اصحاب. وهيتلموا كده في قوايم وامم شبه بعضيها، وكل امه ليها قائد من كل 1999 واحد في النار. ليه يا حبيبي؟ هو اصلا مخلوق ليه كده يا باشا؟ ما تزعلش انت قوي، ما تتاثرش. الانس والجن خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا ويعصوا وينصروا الحق ويقفوا ضده ويقفوا ضده. فتدعي اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا، يا رب استعملنا في الرسالة، في اللي انت شايفه صح، في اللي انت شايفه صح، ومهد دينا وساعدنا. وخلي بالك كل طرق الحق في وقت الدنيا صعبة، استحالة يكون الحق على مر التاريخ كان سهل. يعني مفيش نبي وبعثنا نوحا الى قومه فامنوا، ما حصلتش ايه، وارسلنا هودا الى قومه فاتبعوه، ما حصلش. لا هود ولا نوح ولا صالح، ده حتى سالوا النبي صلى الله عليه وسلم من يعني اسوا من في القرون الاولى، قال لك عاقر سيدنا علي اللي قال، قال لك عاقر الناقه. سيدنا محمد كان بيسال علي ابن ابي طالب بيقول له تفتكر من اشقى الناس؟ قال له في القرون الاولى، قال له عقر الناقه، قال له في القرون القادمه، قال له قاتلك. النبي قال له قاتلك. يبقى عقر الناقه بتاعت صالح، ناقه صالح اللي عقرها فتعاطى فعقر، ضرب ايه بقى ما تفهمش، ضرب ايه لحد ما اتعمى وضرب وضح قتل الناقه، مع انه عارف ان الناقه دي ناقه الله، ناقه الرب، وراح عقر الناقه. باشا خلي بال حضرتك، انت على مر العصور الحق دايما مضطهد، الحق دايما طريقه ضيق وسكته وعره وفي خسائر. ماشي؟ يعني ايه في خسائر؟ يعني الحق عشان تقوله لازم يكون في خسائر. وسنه الله في الارض لاختلاف. لا ربنا مش عايز الناس كلها على قلب واحد، هو عايز الناس كلها على دين واحد لكن القلوب بتاعته. خلاص؟ اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما نكونش طولنا عليكم. احنا النهارده الجمعه اجازه، وخدنا اجازه، خدنا اجازه. ماشي؟ ادعوا لنا دلوقتي ساعه الفجر، نصلي الفجر وندعي لبعض. خلوا بالكم من نفسكم. الكورتيزون هو حمايتنا، الكورتيزون هو حياتنا. والله المستعان، الله المستعان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا اهل غزه دول اكتر ناس اصلا قلبات غزه كاشفه، يعني ورت الرجاله رجاله واللي مش رجاله مش رجاله. المقاومة، اسم المقاومة، كلمة مقاومة دي دايما بتتعبهم، بتجيب لهم القابض على الحقيقة، القابض على النار. يس يس، حصل حصل حصل. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واشوفكم على خير، اشوفكم على خير.